نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثالث عشر من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، كنا قد وصلنا إلى قول الشارح في ما شرحناه في اللقاء الماضي، ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، لأن كل الخلق كما ثبت بالأدلة النقلية والعقلية والواقعية أن الناس جميعا يقرون بأن الله هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. يعني أن يشرك بعض الناس مع الله أحدا في خلقه سبحانه وتعالى، وأن يعتقدوا أن هناك لله مثيل في خلقه وفي صفاته وفي أفعاله متساويا مع الله تعالى، هذا أمر ممتنع. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم يعني هناك خالقا خلق بعض العالم، كما يقول الثانوية في الظلمة الذين يقولون بوجود إلهين هما النور والظلمة، ولكن هذين الإلهين عند الثانوية ليس متساويين، وإنما إله النور أو إله الخير عندهم أفضل وهو أعظم، أما الآخر فهو أدنى منه. فليس هناك عند الثانوية إلهان متساويان كما يدعي بعض الناس، وإنما ليس هناك خالقا خلق بعض العالم يعني ويكون متساويا مع إله العالمين سبحانه وتعالى، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. فهنا يريد الشيخ رحمه الله أن يبين أن هناك شرك في الربوبية وقع، شرك في الربوبية وقع، ولكنه ليس معنى إشراكهم في الربوبية أنهم ادعوا أن لله مثيل سبحانه وتعالى وأن للعالم خالقان متساويان هذا لم يثبت عند اي طائفة من الطوائف. وعندما القدرية يقولون ان الانسان خالق فعله، هل هم يقولون ان الانسان اله يعني؟ هل يقولون ان الانسان رب كرب العالمين؟ ابدا، هو مربوب. بل ان الذين كانوا يقولون ويدعون ان هناك آلهة من العرب كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الا الها هو لك، تملكه وما ملك، فيجعلونه مملوكا. فاذا كانوا يعتبرون ان هؤلاء الالهة لهم تصرف في الكون، هذا التصرف نشأ ونتج في اذهان المشركين من اين؟ لان لهم شفاعة ولان لهم وجاهة عند الله، فربما اعطاهم الله سبحانه وتعالى بعض التصرف في الامور. يبقى هذا الامر ليس ضد مشيئة الله في نظرهم وليس غصبا عنه، وانما في تصوراتهم الشركية ان هذا الامر كان باذن من الله تبارك وتعالى، والله اقدرهم على هذا لانه هو الذي خلقهم. فيقولون ان الانسان الذي يطلب منه او المخلوق الذي يطلب منه ويتصرف في الكون ويعطي ويمنع، هذا العطاء وهذا المنع يجعله ربا متفردا بالربوبية كرب العالمين، ليس هذا موجودا عند المشركين، مش كده ولا ايه؟ يبقى عند الثانوية الذين قالوا بوجود الهين او ربين، فان الربين عند هؤلاء الثانوية ليس متساويين من كل الوجوه، مش كده ولا ايه؟ وانما عندهم تفضيل رب على رب، ورب اقوى من رب. هذا في التصورات الشركية يا اخوانا، الشركية في الربوبية، الشرك في الربوبية. وكما يقول القدرية في افعال الحيوان، يقصدون الحيوان ايه؟ الحي يعني، لان الذي يفعل افعال هذا الامر سينطبق على الانسان وعلى جميع انواع الحيوانات. فالله خلق في تصوراتهم هم خلق الحيوانات وخلق البشر، ولكن البشر يخلقون افعالهم والحيوان يخلق فعله، لانه هو الذي يفعله بارادته ويفعله بقدرته، والله خلق الفاعل فقط ولم يخلق فعله. هذا الكلام مصادم للنصوص القرآنية ولا لا؟ مصادم للنصوص القرآنية ومصادم للمعقول ايضا، فان الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فالله خالقنا وخالق افعالنا كما سيجيء هذا الامر. وقد نختصر ما كتبه الامام البخاري في كتابه النفيس، خلق افعال العباد، خلق افعال العباد، لان افعال العباد مخلوقة لمن؟ لله تبارك وتعالى. ان الانسان عندنا لكي يفعل فعلا لابد له من ارادة جازمة وقدرة تامة، وخالق الارادة الجازمة هو الله، وخالق قدرتنا التامة على الفعل هو الله عز وجل. فما ينتج عن القدرة التامة والارادة الجازمة اللي هو المفعول الذي يفعله الانسان، هذا من خلق من؟ من خلق الله تعالى، والله خلقكم ها وما تعملون، فانتم من خلقه وما تعملون من خلق الله سبحانه وتعالى. والكلام ده سيأتي باذن الله بتوسع لما نتكلم عن احكام القدر والقضاء. فهنا يقول وكما يقوله القدرية في افعال الحيوان، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال القدرية ولم يكونوا قد ظهروا بعد في عصره صلى الله عليه وسلم، وهذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قال القدرية مجوس، القدرية مجوس هذه الامة، مجوس الامة، لان المجوس يقولون بوجود ايه؟ اله للخير واله للشر، وهما او هم القدرية يقولون بان خالق البشر الله وخالق الافعال البشر، هم العباد الذين يخلقون افعالهم، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مقولاتهم قد ظهرت بعد، وانما ظهر ذلك في عصر من؟ في عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك، لأن الدهرية هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم، هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم، ونسبوا للدهر لقول الله تعالى عنهم وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء حينما يقولون في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون احداث الله اياها، يبقى ده شرك ولا لا؟ بس شرك في الربوبية. فهم مشركون في بعض الربوبية ولا في كلها؟ في بعضها، وانما الربوبية كلها عندهم لمن؟ لله تعالى. فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع او ضر بدون ان يخلق الله ذلك. ما هذا الكلام سينطبق على من؟ سينطبق هذا الكلام على الانسان الذي يأتي لقبر ويدعو هذا القبر، هو يظن ان هذا القبر ايه؟ وما دعاه وما تقرب اليه وما ذبح عنده الا لانه يعتقد ان له تأثير في الكون، تأثير في الاعطاء وفي المنع، تأثير في الشفاء وفي المرض. ولذلك يجي يقول لك اوعى تتكلم على الاولياء لحسن يعملوا فيك كذا، ممكن يعجزوك، ممكن يشلوك، ممكن كذا. طب هو هذه الامور كلها بيد من؟ بيد الله تعالى. فمن اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد كان قد وقع في الشرك. الشرك ده شرك في ايه؟ في الربوبيه، مش كده ولا لا؟ بالطبع خلي بالكم، كل شرك في الربوبيه سيكون شرك في الالوهيه، مش كده ولا لا؟ ولكن ليس كل شرك في الالوهيه هو شرك في الربوبيه. خلي بالك من المعنى ده. هل اذا اشرك الانسان والعياذ بالله في الالوهيه فقد اشرك في الربوبيه؟ مش شرط، مش شرط. فمن اشرك في الربوبيه فقد اشرك في الالوهيه، لان الالوهيه العلاقه بين الاثنين قلنا ايه؟ الالوهيه تتضمن، اما الربوبيه تستلزم. يبقى الالوهيه تدل على الربوبيه وزياده، مش كده ولا لا؟ فكل شرك في الربوبيه سيكون شركا في الايه؟ في الالوهيه وليس العكس. فمن هنا اذا وجدنا انسانا يعتقد ان هناك لاحد من خلق الله تاثير في هذا الكون، تاثير اثبت التاثير للغير لغير الله، فقد اشرك في الربوبيه. اذا اسند امرا مما يسند لله وحده لا شريك له من خلق او ايجاد او اعطاء او منع او نفع او ضر من خارج دائرة الاسباب التي جعلها الله اسباب وجعل لكل شيء قدرا، يبقى لو خرجنا عن دائرة الاسباب وظن انسان، يعني مثلا انت تعتقد ان الشفاء قد يأتي من استخدام هذا الدواء، لان هذا الدواء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا وانزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يبقى هذا الدواء اذا اصاب الدواء موطن الداء شفي باذن من؟ باذن الله تعالى. فهذا في داخل دائرة الاسباب العادية التي قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. يبقى هذا من باب النفع، هذا من الامور التي جعلها الله اسبابا مترتب عليها مسبباتها، لكن في النهاية خالق السبب هو الله، وخالق المسبب هو الذي يترتب على السبب هو الله سبحانه وتعالى. فلو خرجنا عن دائرة الاسباب واسندنا العطاء والمنع والنفع والضر لغير الله، يقع الشرك في الربوبية ولا لا؟ يبقى ده شرك في الايه؟ في الربوبية. قال الشيخ وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع او ضر بدون ان يخلق الله ذلك. يبقى اسند النفع والضر بدون دائرة الاسباب التي جعلها الله اسبابا، اسندها لغير الله، وقع الشرك هنا في ايه؟ في الربوبية. قال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، لأن القرآن فيه رد على كل الشبهات وفيه علاج لكل الأمراض، مش كده ولا لا؟ طالما أن القرآن الكريم فيه العلاج لكل هذه الأمراض التي تؤدي إلى الشرك وإلى الكفر وإلى النفاق وإلى سوء الأخلاق، حينئذ نجد أن الله تبارك وتعالى بالفعل في القرآن الكريم يداوي هذا المرض ويداوي هذا الجرح. فقال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، رد على مين؟ على الذين قالوا باتخاذ أولاد لله كالنصارى وكاليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ثم المشركون العرب كذلك كما قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، مش كده؟ فهم الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وادعوا بنوتهم لله تعالى، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، إلى آخر هذا هذه الأساطير التي حكيناها في الماضي. ما اتخذ الله من ولد، ده نفس الله يذكر هذا الأمر في صيغة نفس، ما اتخذ الله من ولد. وطالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي نفى وجود شيء، فلا يجوز لأحد أن يثبته، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء سبحانه، والله بكل شيء عليم. فلما ينفي ربنا عز وجل وجود شيء، من يدعي ومن يجوز له بعد ذلك أن يناقض قول الباري جل وعلا ويقول لا اتخذ ولد؟ أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ من هو العليم سبحانه وتعالى؟ أنتم أم هو؟ فقال ما اتخذ الله من ولد، وما قالش ما اتخذ الله ولد، لا من ولد، فأدخل من دي جعلت الأمر دوت يقيني، يبقى ما فيش أي شك يتطرق إلى هذه القضية على الإطلاق، هذا النفي لا يتطرق إليه أي شك على الإطلاق. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يبقى هذا رد على الذين جعلوا لله أولاد، وذاك رد على الذين جعلوا لله شركاء، يبقى قضية الشرك منفية. ولذلك قال سبحانه وتعالى وجعل هذا الأمر من موجبات حمده، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنا يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن ما معنى كلمة إذن؟ يعني إذن لو حدث هذا واتخذ الله أولادا واتخذ الله آلهة واتخذ الله شركاء، لو حدث هذا إذن، لو حدث، مش قلنا قبل كده أن هذا الأمر مبني على الحدث؟ هل والطريقة الفصيحة في البيان أن تحدث، فهنا في حدث، يعني إذن لو حدث هذا واتخذ أولادا واتخذ، كما قال سبحانه وتعالى، والقرآن أحيانا يفرض في باب الجدل والمناظرة يفرض المستحيل، مش كده ولا لا؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولما يجي يقول لك إن، لأن إن دي للتشكيك، ما قالش إذا. خلي بالك لو جاء هنا بإذا يبقى هذا الأمر متحقق وجوده، لكن لما يقول لك قل إن كانت القضية غير الواقعة على الإطلاق وإن فرضت من باب الجدل والمناظرة، يستخدم معها في الأسلوب العالي المعجز البياني إيه؟ إذا ولا إن؟ إن، ما يقولش إذا، لأن هذه القضية مشكوك فيها، عمرها ما تحدث، مستحيل أن تحدث. قال قل إن، ما قالش إذا، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هنا بيفترض الأمر ويرتب عليه امورا، هذا الامر غير وارد على الاطلاق. فبيقول لك ان كان للرحمن ولد فان الرسول عليه الصلاه والسلام سيكون اول العابدين، مش كده ولا ايه؟ واول المذعنين. وان كان هناك تفسير لهذه الايه اخر، قد نضرب صفحا عن الدخول في الترجيح في هذه الامور، لان عندهم عبد في بعض لغات العرب تاتي من لغه الاضداد، عبد بمعنى جحد، فانا اول الجاحدين لهذا الاله الذي له ولد، لأنه لو كان إله له ولد لكان ناقصا ولما استحق الحمد، ولما استحق الحمد، لأنه لن يكون كاملا، لأنه لما حمد نفسه قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فجعل كل هذه الأمور لو كانت موجودة لما استحق الحمد، مش كده ولا إيه؟ لأنها أمور تدل على النقصان لا تدل على الكمال. ولذلك نقل المفسرون عن بعض السلف ان قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، يعني الايه؟ الجاحدين، لانه لا يجوز ابدا، هذا امر لا يجوز على الاطلاق، ولو حدث لما كان الاله كاملا ولما استحق ان يعبد، لا يستحق الاله الذي يلد ان يعبد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهنا يقول ما اتخذ الله من ولد، فهي قضية منتهية. وما كان معه من إله، إذن لو حدث هذا إذن لذهب كل إله بما خلق. لو حدث هذا ما الذي يحدث لو كان له أولاد؟ شوف إلا يترتب على هذا، شوف فساد عريض، فساد عريض سيحدث إن كان له أولاد، وإن كان له شركاء سيحدث فساد عريض. فمن هنا قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق. إيه اللي جاب قضية الخلق هنا؟ هي القضية هنا كان بيتكلم عن الألوهية ولا عن الربوبية؟ قالك بيتكلم عن الألوهية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما قالش من رب، قال من إله. لأن الإله الذي تدعونه من دون الله عشان يكون إله، خد بالك من دي، لكي يكون الإله إلها لابد وأن يكون إيه؟ خالقا، لابد وأن يكون مالكا، لابد وأن يكون مدبرا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك يقول هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. يبقى لو كان هناك آلهة من دوني للزم أن يكون لهم إيه؟ خلق. طب لو كان لهم خلق ما الذي يترتب على ذلك؟ شوف الإعجاز، كلمات بسيطة في القرآن، ومع ذلك من الممكن أن يخوض المفسرون والشارحون في تفسيرها، لأن هناك للآيات إيحاءات. قضية الحد خلي بالك في القرآن بتدي معاني جمة وبتدي خصوبة وبتدي صراحة في المعنى من وراء ذلك، ولكن المسألة مسألة إعجاز، لأن القرآن بيخاطب كل الفئات. فلما بيخاطب كل الفئات حينما يستمع لهذه الآية العوام يقولوا الله آيات طيبة وجميلة وتجدها واضحة وسهلة، مش كلام المتكلمين ولا كلام الفلاسفة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب ببساطة. بس عارف اللي بيقال عليه السهل الممتنع، شوف يقول هنا إيه؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله. فهنا يقول إذا لو حدث هذا لذهب كل إله بما خلق، سيترتب على ذلك أن هذا الولد أو هذا الإله المزعوم المكذوب الباطل لو كان موجودا ما الذي سيترتب على ذلك؟ لابد وأن يكون له خلق، لابد وأن يكون له إيجاد، لابد وأن يكون له ملك، لابد وأن يكون له تدبير. ما الذي يحدث حينئذ؟ يحدث الصراع، الصراع. ولذلك أصحاب هذه الأباطيل، ولذلك أنت لما تيجي تسمع بقى عن آلهة الإغريق وآلهة اليونان تجد في أساطيرهم مشاكل كبيرة جدا، وتجد بقى زلزعات وصراعات وحروب بين الآلهة، حروب وصراعات على جبال الأولمب وغيرها، صراعات كثيرة. وتجد أساطير بتحكى عن الإله الذي له جيش وده إله له جيش، وبيدخلوا في حروب مع بعضها، صراع بين الآلهة. تجد بقى في هذا التاريخ الكئيب والأساطير الغامضة لهؤلاء المشركين كلام كثير، وللأسف تجد أحيانا هذا الكلام يأتي على ألسنة بعض الناس حينما تكلمون يقول نصف إله أو صراع الآلهة أو ما شاكل ذلك. وتسمع بقى أنت ما في أمور بتبقى للأسف عندنا من موروثات عهود شركية لوثنيات قديمة، ويقال عنها حضارات زي بقولك بالفم المليان، يقال عنها حضارات. فتجد يقول لك كيوبيد إله الحب، وبولو إله الشعر، وتعمله مدرسة عندنا في الشعر، في الشعر العربي تعمل مدرسة اسمها مدرسة أبولو. ما أبولو ده عند الإغريق يعتبر إله من آلهة الشعر، وفي إله للجمال، وفي إله للحب، وفي إله للجنس، وفي إله للنماء، وفي إله للحرب، وفي آلهة كثيرة. وللأسف تطلق هذه الأسماء الشركية والوثنية، يقول لك أسرة حورس مثلا، ما آلهة مدعاة وآلهة مكذوبة والعياذ بالله. المهم يقول إذا لذهب كل إله بما خلق، كل إله سيذهب بما خلق. لماذا؟ لو حدث صراع بينهم ولم يستطع إله أن ينتصر على الآخر، ما الذي سيحدث؟ ينفصل كل واحد بخلقه، وينفصل كل واحد بعباده، وينفصل كل واحد بما يملك. يحدث بينهم انفصال كما يحدث بين الشركاء في الدنيا، شركاء اختلفوا مع بعض، كل شريك يفض الشركة وينفصل بأسهمه وبما يملكه وبما يظهر عليه. أو الذي يحدث من هذا الصراع ان يعلو بعضهم على بعض. يبقى عندك احتمالين بل ثلاثة. اما الاحتمال الاول، احتمال الاول ان يذهب كل اله بما خلق. الاحتمال الثاني ان يعلو بعضهم على بعض. الاحتمال الثالث والاخير ان يصبح الكل مربوبين للاله الاقوى والاله العظيم. يبقى هذه القضية سينتهي حتما الى اما انفصال العالم الى عوالم متفارعة متحاربة متشاكسة، واما ان يذعن الجميع لاله ورب واحد فقط لا شريك له. يبقى بطل الشرك ولا لا في الربوبية؟ الآية دي ابطلت جميع انواع الشرك في الربوبية. لانك حتى ولو ادعيت ان هناك آلهة لا تملك ولا ترزق ولا تخلق فهي آلهة باطلة. فان كانت آلهة بحق لابد لها من خلق ومن ملك ومن تدبير وممن ومن. وان حدث هذا سيترتب عليه الصراع، وسيترتب عليه في النهاية اما الانفصال، واما ان يعلو بعضهم على بعض، واما ان يذعن الجميع لرب اله قدير واحد احد سبحانه وتعالى. يبقى كل هذه الانواع الشركية عند الثانوية وعند القدرية وعند الفلاسفة وعند اصحاب الاساطير القديمة، كل ذلك قد ردت عليه هذه الاية التي في سورة المؤمنون، وهي من الصور الايه المكية. خلي بالك سورة مكية نزلت على قلب النبي العربي الامي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يقرأ في الفلسفة ولم يدري ما علم الكلام ولم يدري شيئا عن هذه الفلسفات او الهرطقات او الصفصفة التي خاض فيها اناس في امم اخرى لم يكن العرب كلهم على دراية بهذه الخلافات. ومع ذلك يقول الشيخ هنا بعد ان ذكر الاية رقم 91 من سورة المؤمنون، فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. فإن يقول الكلام اللي احنا قلنا بس ايه باللغة العالية باللغة الفصحى، احنا كنا بنشرح بنيسر الايه الامر بلغتنا احنا على قدنا، لكن هو بيتكلم بالاسلوب الايه الباني العالي. يقول فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له لابد خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. هتقول طب ده الكلام ده في الإله، طب والابن كذلك، هو في ابن بيرضى بحكم أبوه مش كده ولا؟ مصرع على كراسي الحكم وعلى كراسي الملك بتحدث في كل العصور، وهناك اباء يقتلون ابناءهم وابناء يقتلون اباءهم ويضعون لهم السم، ويحدث امور كثيرة تحدث مش كده ولا لا من اجل العروش، امور كثيرة تحدث في هذا الامر. ليس هذا خاصا بتصارع الالهة فقط، ولكن كذلك بمسألة البنوة كما يحدث بين ملوك الدنيا. فيقول وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل. إن استطاع أن يقهر الآخر وأن يتفرد بالملك والألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من احد ثلاثة امور، اما ان يذهب كل اله بخلقه وسلطانه، واما ان يعلو بعضهم على بعض، واما ان يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الاله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. ثم بعد ذلك يرتب على هذه الامور امورا، فيقول وانتظام امر العالم كله واحكام امره. يعني انت لو نظرت الى العالم تجد العالم منتظم، ولا تجد هناك تعارض، وتجد هناك فساد في العالم، وتجد هناك صراع في العالم، وتجد هناك امور فيها اختلافات، في اختلاف؟ مفيش اي خلاف في الكون، الكون كله تجده منتظم ولا لا؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تحط البذرة في الارض، حطيت بذرة بطيخ تطلع بطيخ، حطيت بطاطس تطلع بطاطس، حطيت قمح تطلع قمح. ما ينفعش انك تحط البذرة بذرة مثلا قمح تطلع قروع، ما ينفعش. هذه الامور ده في انتظام في الكون ولا لا؟ الماء عن طريق التسخين لدرجة الغليان يتلخص، لو كثفته يبقى ماء مرة اخرى، وصل لدرجة الصفر يتجلد ويصبح جليدا. ثم كل هذه الامور التي يسميها الناس بالقوانين الطبيعية ويسميها اهل العلم والايمان بالسنن الالهية، كل هذه الامور في اختلاف فيها منذ ان كانت الدنيا. هذه الامور بتختلف ولا كما هي؟ يتزوج الرجل بالمرأة، يجتمعان فينتج اولاد ذكور واناث كما هي سنة الكون والسنة الالهية في البشر منذ ان كان البشر. ما فيش خلف في هذا الكون، مش كده ولا لا؟ النجوم في مداراتها وفي افلاكها، الكون كله من الذرة الى المجرة، من الفرش الى العرش، كله يسير حسب امر الله تبارك وتعالى، كله فيش اي شيء. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. دور وابحث، مش مرة والتانية، لا ابحث، وبالمراصد وبالمجاهر وبكل الاجهزة التي ممكن منها الانسان، فارجع البصر هل ترى من فطور. يعني كان في القديم يقال لهم هذا الكلام في زمان نزول القرآن الكريم، وكانت ابصارهم هي عدتهم الوحيدة في النظر في الكون. ثم بعد ذلك لما اكتشفت المجاهر وما اكبر من المجاهر، واكتشفت المراصد وما شاكل ذلك، هل استطاع الناس بعد ان جدوا في الطلب وفي الرؤية وفي البحث وفي الدراسة، هل استطاعوا ان يوجدوا فطور في كون الله تبارك وتعالى؟ وهذا الامر ليس في الكون المحيط بك فقط، بل في نفسك التي بين جنبيك، الخلية الواحدة والخلية المركبة، كل في إذعان كامل لله تبارك وتعالى. ولو أردنا أن نستوعب هذا الأمر وأن نقوم بدراسته وأن نذكر الأمثلة لطال المقام، ولا ما استطعنا أن نكمل ما بدأنا. المهم أن الله تعالى يقول فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا، وحتى في إيه جمال، يعني مش كمال بس، لا كمال وجمال. الله يخلق خلقا كاملا ويخلق الخلق الكامل خلقا ايه؟ جميلا، في جمال مع الكمال، وجهان لعملة واحدة ان صح التعبير. كل شيء في الكون تجد الشيء اللي بيخرج لك من الارض مش فيتامين، مثلا انت كانسان محتاج لفيتامينات ومحتاج مثلا لعناصر معينة لغذائك، لازم الارض تطلعها لك وانت عايش على هذه الام الرؤوم الرحوم، هذه امك التي تعيش عليها، ام بمعنى الكلمه. والله انبتكم من الارض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. فهذه الارض، الم نجعل الارض كتاتا احياء وامواتا، فهذه الارض التي تعيش عليها ويخرج منها طعامك كل علاقته بالارض مرتبط بالارض. هل هذا الطعام الذي يخرج اليك يخرج انت في حاجه اليه؟ كل العناصر اللي جسمك محتاج لها بتخرج لك من هذه الارض، حتى الحيوان اللي انت بتتغذى عليه ما هو بيتغذى رقم منين؟ من هذه الارض التي تتغذى انت منها، فانت والحيوان تتغذيان من هذه الارض، فانت في حاجة كاملة الى ما جعله الله سبحانه وتعالى عناصر لبقائك في هذه الحياة كبلاغ في هذه الحياة الدنيا. هل هذا الامر اللي بيخرج من الارض بيخرج شكله حتى قبيح؟ يعني انت حتى لو الانسان ده تجده في صناعته يصنع فيتامينات ويجعلك في كبسولات ودواء مر وشكله، لا، انت لما تيجي تبص للاكل شكل الاكل نفسه بيجي ربنا عز وجل بيعلمك، حتى صناعه التغليف اتفرج كده على الرمانه لما تشققها، واتفرج على فصوص الرمانه وموضوعها ازاي، شوف فصوص البرتقاله كيف تكون، امور جميله جدا. حتى الشيء اللي بيقدم اليك جميل، مش شيء بتاكله علشان غذاء نافع لك فقط، لا، في جمال. يعني تنظر، انا على سبيل المثال لو كانت هناك بطيخه واحده في العالم لو وضعت في المتاحف، نظرا لجمالها ونظرا للخضره، لون الخضار اللي عليها، شوف انت تقدر تصنعه، تعال اتفرج بقى على الزيوت التي يدهن بها الناس او يلونون بها او يرسمون بها، هل يستطيعون ان يصلوا الى جمال هذه الالوان التي يخلقها الله سبحانه وتعالى بهذا الجمال والالوان البينيه وما شاكل ذلك؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن هذه الحدائق، يقول ذات ايه؟ بهجه. ففي بهجه وفي جمال وفي كمال، كل ذلك موجود. تصور بقى لو ان في هذا الكون آلهة مع الله، كيف تكون النتيجه؟ كيف يحيا الانسان على هذه الارض؟ فهنا يقول رحمه الله: وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل دليل على ان مدبره اله واحد وملك واحد ورب واحد، لا اله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد. فاكرين دليل التمانع اللي بيستدل به المتكلمين واخذوه عن الفلاسفة في اثبات وجود الصانع للكون او الموجد للكون؟ كما قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد لا رب. عارفين دليل التمانع ولا لا؟ اذكره سريعا. يعني اقول لك لو مثلا كان للكون دوت ربان، ما الذي سيحدث؟ هذا الشيء رب منهم يريد ان يجعله ساكنا والاخر يريد ان يجعله متحركا عشان يبطلوا قضية وجود ارباب متعددة. هذا الشيء اما ان يكون ثابت او متحرك، احدهما يريد ان يحركه والاخر يريد ان يسكنه، ما الذي سيترتب على ذلك؟ عقليا كل الاحتمالات عن طريق السبر والتقسيم. شوف بقى كل انواع الاحتمالات العقلية، اما ان ارادتهم الاثنين، ارادتهم يعني الاثنين ارادوا ان يتحرك هذا والثاني اراد ان يسكنه، حاجة من ثلاثة، اما ان تنفذ ارادتهما معا واما ان تتخلف ارادة الاثنين واما ان يتفوق واحد على الثاني، مش كده ولا لا؟ مفيش احتمال ثالث، مفيش احتمال رابع، اما ان ارادتهم الاثنين تنفذ واما ان ارادتهم الاثنين تتخلف، ما يقدروش، واما ان واحد يغلب الثاني، صح؟ فان واحد غلب الثاني يبقى هو الاله الاقوى ويبقى الثاني اصبح ضعيفا والضعيف لا يعبد، مش كده ولا لا؟ الضعيف لا يليق به ان يكون ربا او الها، يبقى الذي حرك تفوق على الاخر، اللي غلب هو اللي تفوق، يبقى انتهى الاولاني، مش كده ولا لا؟ يبقى اصبح اله واحد. طيب لو الاثنين نفذت ارادتهم ينفع؟ مستحيل. ليه؟ لان السكون والحركه لا يجتمعان ولا يرتفعان، يبقى لا يجوز ان ارادتهم الاثنين تتفق، ان هما الاثنين ينفذوا ما ارادا، مستحيل. والاثنين لو ما استطعوش ان هما ينفذوا ما ارادا يبقوا الاثنين ما يبقوش ايه؟ الهي. ثم ده برضو غير واقع عقلا. ليه؟ لان حاجه من الاثنين يا تسكن يا تتحرك، فلو الاثنين ما نفذتش ارادتهم يبقى لا هيبقى ساكن ولا هيبقى متحرك، يبقى بطل الاحتمال الاول وبطل الاحتمال الثالث. فلما يبقى الا احتمال ان واحد يتفوق على الثاني، ويبقى ساعتها هو الايه؟ الاله والرب الاوحد. ده الكلام ده اسمه دليل التمانع، وظنه علماء الكلام هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهنبين ما فيه إن شاء الله تعالى. يقول: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد. يبقى دليل التمانع دليل قوي ولا مش قوي؟ قوي، بس ما بيثبتش الألوهية، بيثبت إيه؟ الربوبية برضه. وهم احنا قلنا ان علماء الكلام والصوفية عندهم الامل الاوحد عندهم ان يكون اكمل التوحيد هو توحيد الايه؟ الربوبية. لكن هذا التوحيد مش هو ده اللي ارسل به الرسل، الرسل بعثوا بما هو اكمل من هذا. ولذلك بيستغرب الانسان مننا لما يجي يقرأ لامثال هؤلاء، وتجد الواحد منهم على سبيل المثال بقرأ كتاب الايمان للشيخ نديم الجسر. الشيخ نديم الجسر ده مفتي طرابلس، كتاب طيب جدا، كتاب الايمان كتاب طيب من ناحيه ذكره لأقوال الفلاسفة، جميع الفلاسفة حتى الأوروبيين بيذكر أقوال الجميع وبيذكر أقوال المتكلمين وما شاكل ذلك. المشكلة أنه حتى لما بيجي يتكلم اللي هو مؤلف الكتاب الشيخ نديم نقله عن واحد، هذا الواحد اللي اسمه الشيخ الموزون حينما يأتي إلى أحد هؤلاء الفلاسفة ويجده قد أثبت وجود الله، أثبت وجود الصانع، يقول هذا الرجل من أعظم الناس إيمانا حتى ولو لم يكن مسلما، حتى ولو لم يكن مسلما. يقول لك يكفي أنه توصل بعقلي إلى أن للكون إله خالق، بس هو دي القضية. وعنده مدام الواحد وصل، وبعد كده لا عليه بعد ذلك أن يقول بقدم العالم، يقول بعدم علم الله بالجزئيات، يقول بعدم البعث والنشور، مش مهم. يبقى عنده الإنسان طالما أنه وصل إلى حد أنه هو بيعتقد أن للكون صانع، يبقى هو ده يقول كده بنفس النص، وهذا الرجل من أعظم الناس إيمانا، يقوله على الفلاسفة الأوروبيين غير المسلمين، ويقوله على الفلاسفة أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وما شكل ذلك. طالما أن الواحد أثبت أن للكون صانع موجد، خلي بالك بأي كيفية، المهم أنه وصل. هذا الكون خلق من مصطفى؟ لا، له صانع. ما بقول لك ده من أعظم الناس إيمانا، ويجعل الخلاف اللي بينهم حتى وبين علماء الإسلام، يقول عنه في فصله يسميك خصومة المؤمنين، يعني خصومة بين المؤمنين، كل مؤمن. واخدين بالكم ولا لا؟ طب هل هذا الذي أرسل به الرسل؟ هل الرسل أرسلوا بهذا الكلام؟ طب ما أبو جهل كان بيؤمن بهذا وكان من أكفر الناس والعياذ بالله، مش كده ولا لا؟ يعني هو قالوا ايه قوم عاد؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، مش كده ولا لا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يبقى يقولوا أجئتنا لنعبد الله وحده، لا، يبقى كل أمة من الأمم كانت مشكلتها في إنها إيه؟ الرسل بيدعوهم إلى عبادة الله وحده، اللي هو توحيد اللي يا إخوانا. اللي بقول الكلام ده عشان اللي بعت لي اللقاء الماضي ورقة بيقول لي إن في بعض الناس من المتكلمين طبعا بيقولوا إن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات دي حزلقة، طبعا لأن هذا الكلام مختلف مع اعتقادهم. إحنا اعتقادنا من الكتاب والإيه؟ وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنت القرآن الكريم كما ترون كل كلام القرآن في إثبات توحيد الإيه؟ الألوهية. فهنا بيقول كما قد دل دليل التمام على أن خالق العالم واحد، يبقى دليل التمام اللي قلناه ده بتاع المتكلمين والفلاسفة بيدل على أن العالم ليه خالق واحد، لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا اللي جاء في القرآن بقى تمانع في العبادة والألوهية. واخدين بالكم؟ يبقى ده تمانع في الفعل والإيجاد، يبقى دليل التمانع اللي عند المتكلمين هيثبت ان الفعل واحد والموجد واحد، لكن التمانع ده، ولذلك القرآن لما اتكلم عنه ما اتكلمش على انه تمانع في الربوبية، تكلم على انه تمانع في الايه؟ في الالوهية. فقال ايه؟ خد بالك، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، وهيتعرض لتفسير الآية دلوقتي. يبقى ما قالش لو كان فيهما ايه؟ ارباب الا الله، لا، ما اتكلمش في الربوبية، لان القضية مش قضية ايجاد، بل الموجد واحد، هذا امر متفق عليه. وإن أردتم أن نناقش سنناقش فيه، وهؤلاء المتكلمون هيقودوا المسيرة فيه، والفلاسفة سيرد عليكم، يبقى كل الملل هترد عليكم في قضية إن الموجد واحد، لكن القرآن ما بيتكلمش عن إن الموجد واحد بس، ده بيتكلم على ما هو أبعد من إيه؟ من هذا. فذلك شوف قال إيه؟ فذاك اللي هو دليل التمانع، تمانع في الفعل والإيجاد، والتاني بقى اللي في القرآن تمانع في العبادة والإلهية. ولذلك قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله. ده بيتكلم في الألوهية بقى، ليه بيتكلم في الألوهية بيتكلمش في الربوبية؟ لأن المشركين اللي نزل إليهم القرآن كانوا يدعوا أن مع الله آلهة ولا أرباب؟ آلهة. يبقى هم ما ناقشوش في قصة الأرباب، فإزاي هيقيم عليهم الحجة؟ يبقى أنت عاوز تثبت، يعني لو أروح أعمل لكم خطبة جمعة أقول لكم هثبت لكم وجود الله، طب وأنتوا أصلا كنتم بتشككوا في هذه القضية عشان انا اكلمكم في هذا الامر، مش كده ولا لا؟ يبقى الكلام ده طبيعي للوقت ولا لا؟ يبقى القرآن لما كلم المشركين ما أثبت لهمش وجوده لأن هذه قضية مفروغ منها، وإنما القضية اللي كانوا بيتكلموا فيها اتخاذ الولد واتخاذ الشركاء، فقال لهم اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولو حدث هذا هيبقى اترتب عليه ان كل إله أو ابن هيكون له خلق وكله إيجاد وكله لازم، وإلا لما عبدتموه. ولو حدث هذا إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يبقى دليل التمانع عند المتكلمين والفلاسفة في الإيجاد والفعل، أما دليل التمانع الذي ذكر في القرآن فهذا في العبادة والألوهية. يبقى في العبادة إنه لا يعبد إلا الله ولا يؤله إلا الله، فيفرض وحده بالألوهية على خلقه جميعا، لا يشاركه فيها، لا يشاركه في ألوهية أحد على الإطلاق، فلا يطلب إلا منهم ولا يدعى إلا هو ولا ينظر لسواه ولا يذبح إلا على اسمه سبحانه، مش كده ولا إيه؟ نعم. فهو هذا تمانع في العبادة والألوهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، ها اللي يهمنا بقى، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. شفتوا النتيجة؟ يبقى طالما إنه مستحيل وجود ربين خالقين للكون، بل هو رب واحد، يبقى كذلك ها يستحيل ان يكون هناك الهين، بل هو اله واحد. طبعا الهين ايه؟ بالحق، والا بالباطل. ما الآلهة كثيرة بالباطل، مش كده ولا لا؟ ولذلك احنا بنقول لا اله الا الله كما سيجيء، بنقول لا معبود الا الله، لا خطأ، لا معبود بحق، لا نافية للجنس، اسمها اله، لا ما لا نافية للجنس، ليها اسم وليها خبر، الخبر محذوف، تقديره ايه؟ بحق، لا اله بحق الا الله، يبقى هو وحده. وزي قال وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، ما قالش ربين لان هذا غير موجود، مش كده ولا ايه؟ ولكن الذي حدث ان الناس اتخذوا من دونه الهه اخرى. فقال فكما يستحيل ان يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل ان يكون لهم الهان معبودان. فالعلم بان وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، هذا امر ممتنع في العقل ان يصدر العالم عن صانعين متماثلين. كل الأدلة العقلية ومن قبلها الفطرة تمنع أن يكون للعالم وجود صانعان متكافئان متماثلان، هذا الأمر ممتنع لذاته ولا لا؟ ليس ممتنعا لخارج عنه، وإنما ممتنع لذاته. نفس المقولة تحمل في طياتها ها بطلانها، هي نفسها تعود على اصل المقولة بالبطلان، لازم، لانه ده ممتنع لايه يا اخوانا؟ ممتنع لذاتي، مش ممتنع لخارج عنه. يعني هتجيب ادلة من الخارج، لا، هذا الامر يحمل في طياته ها ادلة نقضه وهدمه، هي نفسها. شوف بص التعبير، يقول فالعلم بان وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع. من اين جاء الامتناع لذاته؟ مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فكما أنه يبطل في العقل وفي الفطرة وفي كل الدلائل السمعية والبصرية والقلبية والعقلية والفطرية، كل هذه أدلة تبطل إيه؟ القول بوجود صانعين متكافئين متماثلين متساويين للكون. كذلك هذا بذلك يبطل في العقل وفي الفطر وفي القلوب وفي الأدلة السمعية والبصرية والقلبية والعقلية، كل الأدلة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ليس واحدا في الخلق والإيجاد فقط، وإنما واحد كذلك في الإيه؟ في استحقاقه للألوهية، لأنه هذا مترتب على ذلك، يلزم منه ذلك. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة اللي هي آية سورة المؤمنون موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. واخدين بالكم؟ يبقى تثبت ويلزم منها وتدل على توحيد الايه؟ الألوهية، لأن توحيد الربوبية يلزم منه ويدل ويبنى عليه. أما توحيد الألوهية فيتضمن ما توحيد ايه؟ الربوبية. العلاقة دايما تكون معاه. ثم قال: وقريب من معنى هذه الآية، اللي هي آية سورة المؤمنون، قريب من معناها قوله تعالى في سورة الأنبياء آية 22: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. خلي بالكم الكلام ده، الفصل ده كامل موجود بتوسع في درء تعارض العقل والنقل، المجلد التاسع من صفحة 359 ل 368، فصل بكامله موجود في ضرق تعارض العقل والنقل، والشيخ الشارح يلخص هذا الأمر، ومن قبله لخصه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الإمام ابن قيم لخص هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لخصه في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أما الشارح فلخصه في شرحه هنا للطحاوية، ولم ينسب هذا الكلام لشيخ الإسلام كما قلت لكم، لأن كتب شيخ الإسلام كانت محظورة في ذلك الوقت، ولذلك كان الشيخ يكتب ولا يذكر اسم شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية ولا تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. فيقول: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى، ولذلك نجد الإمام العلامة ابن كثير تفسيراته لهذه الآيات لا يخرج عن هذا، لأن ابن كثير تلميذ مين؟ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. فأقوال الإمام ابن كثير كان يكتفي بذكر هذه الأقوال التي رجعها شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير لهذه الآيات. تجد هذا التفسير ابن كثير باختصار طبعا، لأن ابن كثير ما بيطلش في هذه الأمور العقائدية ولا العقلانية، لكن الأمر تجده بتوسع في ضرء تعارض العقل والنقل في المجلد التاسع كما ذكرت لكم. فيقول: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره اللي كان ذكره قبل كده وشرحناه، وغفلوا عن مضمون الآية، لأن الآية ما بتقررش أقوال المتكلمين والفلاسفة. القرآن أعظم من ذلك، والقرآن أرقى من ذلك، خلي بالك. فهنا يقول: فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب، دليل التمانع يقول أرباب، الآية قالت آلهة ما ذكرتش الإيه؟ الأرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. لأن المشكلة عند الفلاسفة والمتكلمين إن عندهم الكون عكس الفساد بمعنى غير المعنى اللغوي، اصطلاحات. فدي مشكلة، مشكلة المشاكل إن بعض الناس يصطلح اصطلاحات معينة ويجي يفسر بها القرآن الكريم، ده خطأ يا إخوانا. يعني على سبيل المثال مثلا بنتوسع عشان بس إيه نوضح الأمر، يجي بعض الناس يقول لك إيه، إحنا عندنا عند الفقهاء تقسيمات معينة اصطلاحات، هذه لا مشاحة فيها. يعني أنت مثلا على سبيل المثال تقول الأحكام الإيه الفقهية خمسة، مش كده ولا لا؟ الواجب يليه المندوب أو السنة يليه، ها المباح، والمباح هو في النص في مستوى الطرفين، المباح ثم عن يمينه المستحب اللي هو السنة اللي هو المندوب، وعن يساره المكروه، أعلى ممن عن يمينه الأوجب اللي هو الواجب، وأعلى ممن عن يساره الحرام. يبقى حرام، مكروه، مباح، مستحب، واجب، أو فرض، مش كده يا اخوانا؟ الأحكام الخمسة المعروفة. طيب المكروه حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام، ده عند الفقهاء ولا مشاحة في الاصطلاح. فيجي بعض الناس يطبق على نصوص السلف قبل وجود الاصطلاحات ما اطلع عليه المتأخرون، يقع في خطأ كبير قوي. واخدين بالكم ولا لا؟ فعلى سبيل المثال لما نيجي نجد كلمة مكروه في لغة العلماء بمعنى أقل من الحرام، لكن في لغة القرآن أعلى أنواع الحرام. ألم يقل الله تعالى بعد أن عدد المحرمات وأعلاه الشرك بالله في سورة الإسراء، قال إيه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره، يبقى جعل عند الله مكروها وجعله عند المؤمنين مكروها. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يبقى تيجي انت تقول كلمة المكروه في لغة الشرع في الكتاب والسنة او في كلام الصحابة بمعنى المكروه عند الفقهاء، ما ينفعش الكلام ده. يبقى انت اصطلحت اصطلاحا تحاكم اليه اصحابه، ولا مشاحة في الاصطلاح، ما بنقولش للناس ما تطلعوش، لكن بنقول لهم ايه؟ احذروا ان تفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما اصطلح عليه في العصور المتأخرة. مش كده ولا لا؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ وذلك كلمة السنة في اصطلاح الكتاب والسنة والصحابة بمعنى الايه؟ الطريقة، الطريقة التي يسير عليها. مش كده ولا لا؟ السنة عن الطريقة. لكن تجد ان كلمة سنة مثلا عند الفقهاء بمعنى المستحب، تجد كلمة سنة عند الاصوليين بمعنى، تجد السنة عند المحدثين بمعنى، وهكذا. سيبقى الاصطلاحات لابد من مراعاتها، قضية المصطلحات لابد من ايه؟ مراعاتها، ولابد من تحريرها. لان الكلام ده مهم هنرجع له كتير قوي. فهنا يقول عندنا كلمة الكون والفساد عند الفلاسفة، الكون يعني كان الشيء ووجد الشيء، الفساد عكسه يعني لم يوجد. ولذلك لما نظروا الى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، الفساد عند الفلاسفة ايه؟ عدم الايجاد اللي هو العدم. فقالوا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، يعني لم توجد، لما كانتش السماء وجدت ولا الارض. وجعلوا الاله بمعنى رب، فجعلوا الآية تنطبق كانطباق القفاز على اليد في قضية الايه؟ التمانع. وده خطأ، لان الفساد في القرآن غير الفساد عند الفلاسفة. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك ربنا بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. وذلك قالوا الملائكة قالوا لربهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. يبقى الفساد، ها عرفتم؟ يبقى الفساد عكس الصلاح. لكن الفساد اللي عكس الكون ده عندك ده الصلاح، ما تطبعش بقى الكلام ده على القرآن الكريم. مش كده ولا ايه؟ فمن هنا حدث الخطأ. لكن انت لو نظرت وقلت لو كان فينا آلهة الا الله لفسدتا، طب هو لو كان دليل التمانع هينتج عن دليل التمانع ايه؟ ها عاوزين بقى نشوف المذاكرين. لو كان دليل التمانع موجود عاوزين نطبقه، لو كان هناك ربان متكافئان وارادوا خلق السماوات والارض، هينتج ايه؟ قولوا عدم وجود السماء والارض، اللي هو الفساد اللي هو عند الايه؟ الفلاسفة. لكن الفساد في القرآن بمعنى عدم الصلاح. طب هو ده المقصود؟ قال لك ولذلك ما قالش لم توجد، بل قل فسادتا، يبقى في وجود ولكن في فساد. يبقى الكلام مش على ارباب، ده الكلام على تمانع في حاجة تانية اللي هي الايه؟ الالوهية. ولذلك السماء ما حدش يقدر يقول فيها فساد، لان السماء ليس فيها الا اله واحد. مش كده ولا لا؟ حطت السماء وحط لها ان تقص، ما فيها او موضع اربعة اصابع الا وملك قائم، ملك راكع وملك ساجد. مش كده؟ وهو القاهر يخافون ربهم من فوقهم. يبقى الملائكة تتصارع الى تنفيذ امر الله تعالى، لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون، ما فيش فساد. ولذلك هم خافوا على الارض، سألوا اتجعل فيها، ما هو يخلق بشر، والبشر ده الملائكة فاهمة، البشر ده ليه غرائز وليه هيقبل على شيء معين وله تكليف وليه اختيارات وسيكون مكلف، وفي تكليف وفي حب وفي كراهية وفي مال وفي جنس وفي نساء وفي وفي وفي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ده يزين ليهم بعكس الملائكة. فالملائكة لما فهموا هذا الأمر قالوا أتجعل فيها، طبعا سؤال استفساري، سؤال عن الحكمة وليس اعتراض على الله. قالوا أتجعل فيها، ما حكمتك يا رب؟ ما حكمتك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال إني أعلم ما لا تعلم، وأبهم الحكمة سبحانه وتعالى. مش كده؟ يبقى الذي نتحدث عنه هنا أتجعل فيها من يفسد، يبقى قضية الفساد، لأن لما يشركوا يحدث فساد، هيعرف ويحدث فساد. فذلك يقول إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله تقدم الناس لهذه الآلهة. مش كده ولا لأ؟ ويفعل ما الذي يترتب على ذلك؟ يحدث فساد. مش عدم وجود وعدم كون، لان عدم الكون ده بدليل الثمان عند الارباب، وده امر متفق على العقلاء على بطلانه. لكن القضية مناقشة من يدعي ان مع الله ايه آلهة اخرى، فقال سيحدث فساد عريض لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. شوف ليه وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، يبقى الفساد يحدث بعد الوجود مش كده؟ لكن لو الصراع بين الأرباب بدليل التمانع مش هيبقى فيه وجود من أصله. واضح الكلام؟ وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. طبعا بين قوسين وهما موجودتان جملة اعتراضية، يبقى الكلام ايه بقى؟ وانه لو كان فيهما آلهة سواه لفسادتا. واخدين بالكم؟ يعني هما موجودين يعني خلقة. واضح الكلام؟ نعم. وايضا فانه قل فسادتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه لو دليل التمانع هيقول ايه؟ لم يوجد، ولكنهما وجدتا، فدل ذلك على ايه؟ على ان المقصود فساد بعد الوجود لا فساد من عدم الوجود. كلام واضح ولا لا؟ احنا عاوزين الدماغ تكون جاهزة لفهم الاصطلاحات وفهم كلام الائمة. احنا هدفنا لو عاوزين نشرح عقيدة فقط نيجي نشرح عقيدة بس، نقول قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. كان هدفنا وجود صلة بين الشباب وبين كتب السلف حتى تفهم ايه دي القضية. قضية مش عايزين ان في حجاب حاجز بيننا وبين كتب اسلافنا، نظرا لان القضايا اللي بيناقشوها احنا ما بنتناقش فيها، ولو حدث نقاش فيها الان يبقى في اماكن معينة اكاديميات ومشاكل ذلك عند مجموعة من المتخصصين، ومن الممكن ان تدرس خطأ وبعد ذلك يجلسون هؤلاء ليعلموا الناس نتيجة الخطأ. كذلك لغتنا مختلفة عن لغتهم. احنا اللغة حتى مش اقول لك اللغة العامية، لا، اللغة التي نسميها نحن فصحى، لغتنا التي نتكلم بها ونكتب بها لغة الصحافة، دي مش الفصحى، لا، اللغة الفصحى الاساسية ما كان يكتب بها علماؤنا. ولذلك اصبحت لغة المتكلمين عندنا والكتاب عندنا مختلفة عن لغة السلف. فدي مسألة خطيرة هيترتب عليها ايه؟ انفصام بيننا وبين الاجيال السابقة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك احنا بنحاول نقرا كتب السلف علشان يبقى طالب العلم على درايه بهذه التراكيب وكيف يفكرون وكيف يكتبون حتى نستطيع ان نفهم. ما يجيش واحد بقى يقول لك بفهم السلف الصالح وبيناقش هذه الكتب ويجي بعد كده عايز يخرج مساله من هذه الكتب ما يفهمش حاجه فيها. مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فعاوزين الادمغه تكون جاهزه وحاضرين باذن الله تعالى كده، وتحاول يعني تشغل دماغك وتركز. المسألة سهلة مش صعبة، واحدة واحدة مع بعض هتجد الأمر بسهولة إن شاء الله. ولو تلاحظوا إن الكلام فيه شيء من التكرار، مش كده ولا لأ؟ مش أنا اللي بكرر ده المؤلف نفسه، لأن هذه قضايا لابد أن تستوعب لأنها قضايا إيه؟ عقدية، وأنت لابد إنك تكون محصن ضد كل الأفكار، محصن ضد كل البدع، محصن ضد كل الشبهات. طلاب العلم من المسلمين لابد وان يكونوا ايه؟ كذلك ان شاء الله تعالى. يقول: ودلت الآية على انه لا يجوز ان يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الاله الا واحدا، وعلى انه لا يجوز ان يكون هذا الاله الواحد الا الله سبحانه وتعالى، وان فساد السماوات والارض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة. لو تعددت الآلهة لفسد النظام في الكون كله. ومن كون الإله الواحد غير الله، لو كان الإله الواحد غير الله لحدث الفساد، لو كانوا متعددين لحدث الفساد. وأنه لا صلاح لهما للسماوات والأرض إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، قيام السماوات والارض بالعدل، السماء قامت بالعدل، الارض قامت بالعدل، مش كده ولا لا؟ وبه قامت السماوات والارض، واظلم الظلم على الاطلاق الشرك، واعدل العدل التوحيد. شفت؟ قامت السماوات بالعدل، قامت الارض بالعدل، شفت بقى؟ وضع ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. طب وهو فيه اظلم من الشرك والعياذ بالله؟ لان الشرك وضع الشيء في غير موضعه، ان تجعل العبادة والطاعة لغير الله تعالى، هذا اظلم الظلم، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى كما سمعتم في قراءة صلاة العشاء من سورة الانعام: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. شق ذلك على الصحابة، أيون لم يظلم نفسه؟ قال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، وإنما أما سمعتم إلى قول العبد الصالح اللي هو لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. شوف القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، مع إن الصحابة خدوا اللفظ على عمومي، خدوا بالكم اللفظ جاي على عمومي ولا لا، من ألفاظ العموم، مش كده ولا لا؟ يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم. نكرة في السياق النفي تفيد العموم، صح، ولكنه عام مراد به الخصوص. من الذي جعله خاصا؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. عام مراد به الخصوص، النكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ايه؟ لم يلبسوا. طب ايه منسية؟ ايمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من كمان، مش كده ولا لا؟ خلتها انتقلت من الظهور الى الايه؟ الى النصية، مش كده؟ فلما انتقلت الى النصية بقت ظهر في العموم، مش كده؟ نص في العموم، من الظهور في العموم للنص في العموم. طب اجي بعد كده يقول له ايه؟ وذاك الصحابة خدوها على كده وهم افقه الناس في اللغة، هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اينا لم يظلم نفسه؟ ما هو ظلم اهو. يبقى اللي خد مال واحد ظلمه، اللي ضربه ظلمه، اللي سبه ظلمه. قال لهم: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. وطبعا كل ان ربنا عز وجل يذكر هذا الظلم بصيغة العموم له بقى ايه؟ مناسباته البلاغية طبعا، عشان كونه انه يكون عام ويراد به الخصوص، دي قصة بقى بلاغية عالية قوي، مش كده ولا ايه؟ زي ما يقول مثلا على سبيل المثال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس دي عام مرادهم بخصوص، كلمة الناس تشمل الناس كلهم. هل الناس دول المقصود بهم الناس كلهم؟ ولا اما العرب المستعربه من اجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم اوتوا النبوه، اللي هم الصحابه يعني، واما النبي عليه الصلاه والسلام نفسه، مش كده ولا لا؟ يبقى الناس، او كما يقول سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس، مع ان اللي قالوا هؤلاء محدودين، ان الناس قد جمعوا لكم، اللي هو ابو سفيان ومن معه، فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ده عام مراد بالخصوص، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ يبقى لما يجي هنا ويذكر هذا الامر فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ليس هذا بالظلم الذي تذهبون اليه، الم تسمعوا الى قول الله تعالى على لسان العبد الصالح في سوره لقمان: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فده الظلم بقى المقصود، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: لأن السماوات قامت على العدل، والأرض قامت على العدل، كل شيء قام بالعدل، مش كده ولا لا؟ لأن العدل أعدل العدل هو التوحيد، يبقى أظلم الظلم هو الإيه؟ الشرك، مش كده؟ أظلم الظلم هو الشرك. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، واضح الكلام ده ولا صعب؟ دي لازم تحفظها. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، ليه؟ توحيد الربوبية ما يشملش الألوهية، وإنما يلزم منه، ويدل عليه. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يعني بتشركوا مع الله من لم يخلق؟ ما هم عارفين إن الخالق واحد سبحانه. طب جعلتم هؤلاء آلهة، طب هم فين خلقهم؟ ما خلقوش. ويقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، في سورة الإسراء. وكل دي صور مكية، خلي بالكم، لأن الصور المكية كانت بتتكلم في العقيدة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، لا هم اللي بيقولوا، مش كده ولا لا؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. فهنا قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن برضو إذن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لبتغوا إلى ذي العرش. من ذو العرش؟ الله. لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. ما معنى كلمة لابتغوا؟ شوف بص، يعني لو كانوا هؤلاء الهة بجد هيترتب على كده ايه؟ لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. عندنا قولان للسلف في تفسير هذه الآية، ونال الامام ابن جرير الى احدهما ولم يذكر ابن كثير سواه، اللي هم ايه القولين وايهما الراجح وايهما المرجوح؟ قولين الثابتين عن السلف ايه هما؟ لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، يعني صارعوا ذي العرش حتى يحدث مسألة الصراع على الانفراد بالخلق والصراع على العرش، واخدين بالك؟ ملوك الدنيا. اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، ده القول الاول. وهذا القول ضعفه المحققون، لان خدوا بالكم في فرق بين لابتغى الى ولابتغى على. شوف ربنا عز وجل بيقول في القرآن يا اخوانا، يقول كل هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، ويقول فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ففي ابتغى الى وابتغى على، مش كده؟ بغى على، يبقى على غير الى، صح ولا لا؟ ما هو الفعل لما بيعد بحرف جر بيختلف عن تعبيته بحرف جر اخر يسمى التضمين، مش كده ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تدخل على الفعل حرف جر على غير حرف جر الى. يعني لما تقول مثلا ثم استوى الى السماء وهي دخان، ما معنى استوى الى؟ قصد، قصد. لكن دي ما تكونش كمعنى الرحمن على العرش استوى، على استوى على غير استوى الى. استوى الى تدي قصد، قصد، لكن استوى على تبقى بمعنى على، مش كده ولا لا؟ وصعد وارتفع واستقر الى المعاني التي ذكرت عن ائمة اللغة كما تجيء في تفسير آية العلو وآية الاستواء باذن الله تعالى. يبقى واخدين بالكم ولا لا؟ هنا نفس الكلام، لابتغوا اذا لابتغوا الى، ابتغوا الى ذي العرش. القول الثاني عند السلف ايه هو؟ ما معناه؟ يعني يبتغوا عنده الرضا، كما قال تعالى اولئك الذين يدعون، هم دول الالهة اللي انتم بتدعوهم، يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب ان عذاب ربك كان محذورا. يبقى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، ما بيصرعوش بقى، دول ايه؟ دول اكثر الناس عبودية لله تعالى، مش كده ولا لا؟ اللي انتم جعلتوه. يبقى قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش، هؤلاء لا يستحقون الألوهية لأنهم عباد لمن؟ للرحمن سبحانه وتعالى ذي العرش. هنا يقول وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير اللي هو الطبري إمام المفسرين، لم يذكر غيره، وكذلك لم يذكر غيره الإمام ابن كثير. قال لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليه، كقوله تعالى ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، سورة الانسان. وذلك انه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا ان العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، والله قال لهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا، وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. يبقى هؤلاء يبتغون الى ربهم الايه؟ الوسيلة ايهم اقرب، يبقوا بيتقربون الى الله. حتى المشركين زي ما قلت لكم كانوا بيقولوا لا شريك لك الا ايه؟ شريكا هو لك تملكه وما ملك. يبقى في نظر المشركين ان هؤلاء كانوا يدعون الله تعالى، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون، يعني هم عباد لله عز وجل. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. وشوف فقه الملائكة في الكلام ودقته، وبيقول لهم إيه؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ شوف الرب، قالوا سبحانك، ما يا سبحانك، ها أنت ولينا من دونهم. طب هو قال لهم هو أنتم كنتم أولياء لهم أو كنتم بتعبدوهم؟ ده بيقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ما قالوش سبحانك، يعني يقولوا سبحانك ما عبدونا او ما اذن لهم بهذا، لا انت ولينا، يعني انت يا ربنا نفخر نحن بان نكون عبادا لك على ان نكون الهه لهؤلاء. شو بص بص التعبير، انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. يبقى هم يقولوا يا ربي كوننا عبادا لك افضل لنا وامر نفخر به على ان نكون الهه. شوف الكلام، يعني مش احنا نفرح، يفرح الملك ان حد بيعبده او يفرح المسيح ان حد بيالهه، لا ده امر يغضب، لانهم يقولوا انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. فزي ما قال الشاعر، ومما زادني شرفا وتيئة وكدت باخمصي اطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي اني اكون عبد ليك، يا مرتبة ما فيش اعلى منها. ولذلك المرتبة دي كان بينالها النبي صلى الله عليه وسلم عند اعلى الدرجات، الحمد لله الذي انزل على عبده، وانه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي اسرى بعبده، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ده في مقام الاعجاز، في مقام التحدي، في مقام الاسراء، في مقام المعراج، ها، فاوحى الى عبده ما اوحى. يبقى في اعظم مقامات العظمه للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى ايه؟ عبد، لان العبوديه دي اعظم حاجه بالنسبه للعبد بالنسبه لربه سبحانه وتعالى. قال وذلك انه قال لو كان معه آلهة كما يقولون وهم لم يقولوا ان العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بخلاف الآية الاولى. الآية الاولى اللي هي ايه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان لنك في النفس، لكن هنا كان الامر في الاثبات. فقال ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. قلنا توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أحيانا العلماء بيختصروا الاثنين ويجعلوا الربوبية والصفات نوع واحد، لأن الربوبية والأسماء والصفات ده توحيد إيه؟ معرفة. لأن إيه يعني إيه توحيد معرفة؟ هم ما خرجوش على الاصطلاح السلفي، ولكن بيقولوا إيه؟ بيقولوا خد بالك، توحيد الربوبية هل هذا في عمل ولا اعتقاد قلبي؟ اعتقاد قلبي بس، أن تعتقد أن الله خالق ورازق ومدبر ومالك، ومش كده ولا لا؟ له الخلق والملك والتدبير، ده توحيد الربوبية. اعتقاد ولا عمل؟ اعتقاد. طب يب ماشي، الأسماء والصفات اعتقاد، الآخر الألوهية، واسم الالوهيه احيانا يسموه توحيد العباده. ايه الفرق بين الاثنين؟ بالنظر الى المعبود يبقى توحيد الالوهيه. لا، القضيه متعلقه بين عابد ومعبود، لو نظر في هذا التوحيد الى العابد كان توحيد عباده، ولو نظر الى المعبود يسمى توحيد ايه؟ الالوهيه، مش كده ولا لا؟ يبقى من من من, من بالنسبه لمين؟ إن كان بالنسبة لنا توحيد الألوهية، بالنسبة للمخلوق يبقى توحيد إيه؟ عبادة. طيب، يبقى قلنا الربوبية والأسماء والصفات من الممكن، لأن الاثنين ينطبق تحت إيه؟ عنوان اللي هو إيه؟ توحيد معرفة وإثبات بس، إنك هتثبت ربوبية الله، تثبت خلقه، تثبت ملكه، تثبت تدبيره، وتثبت لله الرب الخالق الموجد سبحانه وتعالى الذي اوجد الكون، تثبت له الاسماء الحسنى والصفات العليا. حسب القواعد. يبقى ده انت لن تتكلم فيه الا ايه؟ لاعتقاد فقط. لكن على شو واحد يقول لك طب ما هو الاسماء الحسنى هنقول ان اركان الايمان بها ايه؟ ثلاثه، الايمان بالاسم وما دل عليه الاسم وما تعلق به من معنى، مش كده ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لله 99 اسما، ها؟ 100 الا واحدا وهو وتر يحب الوتر، مش كده؟ فمن احصاها ومراتب الاحصاء ان تتعبد لله، مش كده ولا لا؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يقول لك ساعه ما تيجي عندي فادعوه بها، دي هيبقى ده توحيد ايه؟ الالوهيه، مش كده ولا لا؟ فادعوه بها. يبقى عندي قسمت الامر اما الى معرفه واثبات، واما الى ايه؟ طلب وقصد. فمن هنا قالوا ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتب نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وده يشتمل على الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد. القصد إني أقصده سبحانه وتعالى، لا أقصد سواه، يبقى الإخلاص له. والطلب إني أطلبه في الدعاء وفي العبادة، يبقى طلبي قصدي. الآخر إثبات معرفة. الأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، والكلام ده مجمل هيأتي بتفصيل بعد كده، اتكلم عن الذات ولفظة الذات نفسها ووردت في أي النصوص، كل الكلام ده هنتكلم عنه لما يجي عشان ما نطولش. إثبات ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، لأن عندي أسماء، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وأوصافه دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران، والحق نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، كما قال الإمام ابن القيم. يبقى عندي صفات وعندي أفعال وعندي أسماء، لابد من معرفة كل هذه القضايا، وسيأتي ذلك كل ده في إثبات إيه؟ توحيد الإثبات والمعرفة إن شاء الله تعالى. ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. كان في أول الحديث سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل اللي هي السجدة وأول ألف لام ميم آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. طبعا السور دي والآيات دي ارجع لها، ارجع لها واكتبها، ارجع إلى هذه الآيات واكتبها، ومن الأفضل أن تحفظها كذلك، هذه الآيات في أوائل هذه السور. وسورة الإخلاص اللي هي سورة قل هو الله أحد. يبقى ده توحيد الإثبات والمعرفة كما سيجيء إن شاء الله بتفصيل. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طبعا سورة قل يا أيها الكافرون، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي المغرب، مش كده ولا لا؟ وركعتي الصلاة، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون توحيد إيه؟ الطلب والقصد. وقل هو الله أحد تعبر ثلث القرآن لأنها تتحدث عن توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات، الإثبات والمعرفة. ولذلك ثلث القرآن الكريم، وثلث القرآن الكريم ليه هنقول دلوقتي إن شاء الله، لأنه هو هيقول تقريبا هذا الكلام. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وهذه الآية جت بعد مناظرة، كده ولا لا؟ مناظرة لوفد نجران، نصارى نجران، لأن سورة آل عمران نزلت تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حديث عن مناقشة مع نصارى نجران واليهود، والقسم الثاني حديث عن غزوة أحد، مش كده؟ سورة آل عمران ناقشتهم حتى وصل الأمر إلى الذروة في المناظرة، حتى قال فما، لأن الحق واضح وأصبح لائح. اللي جادل بعد كده قال له فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، خلاص بقى مش هينفع مع هؤلاء مناقشة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وده مع المبطل. المبطل بكل الأدلة ظهرت عليه لسه بيجادل، بيجادل في إيه؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولذلك صروا قالوا طب أنظرنا إلى الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي المساء أو في الليل فروا، استطروا بالظلام وفروا، ولما سئلوا قالوا ما بهل أحد نبيا ونجا. هنبهل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أنهم لو باهلوه لأجج الله عليهم الوادي نارا، ففروا لأن القضية بقت مناظرة، بعد المناظرة انقلب الأمر إلى مباهلة. عشان فربنا بيقول لهم إيه؟ قل يا أهل الكتاب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيبعثها للرؤساء الدينيين والهرقل العظيم الروم، قل يا أهل الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يأتيك الله أجرك مرتين. وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. أو بتكلموا عن وحدة الأديان. طبعا وحدة الأديان بما فهمهم هم بطلة، مش كده ولا لا؟ لن نسوي بين الحق وبين الباطل أبدا. ولكن شوف انتم بتقولوا عاوزين واحدة، تعالى نقول لهم تعالى بقى نتوحد، بس التوحيد يكون على ايه؟ على أسس، مش كده ولا لا؟ تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نتفق عليه، ألا نعبد إلا الله. مين اللي خلق الله؟ هذا أمر مش عليه خلاف. أيوة، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هل هذا الأمر يغضب أحدا؟ أيوة، يغضب العالم كله إلا من رحم الله. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، مش كده؟ يبقى ده الأساس. لو عايزين تتكلموا عن واحدة تعال، ما هو ده الأساس. بعد كده تجد نفسك هيترتب على هذا الأمر إيه؟ توحيد بس. أيوة، انتفاء لكل أنواع الشرك. أيوة، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نعم، ليس في أرض الله الآن كتاب تصح نسبته إلى الله إلا القرآن الكريم، وليس هناك رسول موجود لم تنسخ شريعته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. سترتب على ذلك أن يندحر الشرك كله في العالم كله، وتبقى ملة واحدة هي الملة الحنيفية التي بعث بها إبراهيم، وجاء بها موسى، وجاء بها عيسى، ثم تجلت على يد خاتم أنبياء الله ورسله، الذي لو كان موسى حيا أو عيسى حيا لما وسعهما إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك ينزل المسيح في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية من أحد، لا يقبل إلا الإسلام، لأن الجزية كانت عشان شبهة موجودة، شبهة كتابية، شبهة كتابية موجودة. طب خلاص، ما نزل المسيح عليه السلام، يبقى خلاص لا يقبل من أحد إلا الجزية، وحينئذ يكون الحكم بشريعة القرآن، لأن المسيح ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولشريعته. فهنا يذكر هذه الآية لأنها بتتكلم عن توحيد الطلب والقصد المبني على توحيد الايه؟ الإثبات والمعرفة. ما هو مش كده؟ ما هو توحيد الطلب والقصد اللي يقولوا له ايه؟ مبني على توحيد الايه؟ الإثبات والمعرفة. وأول صورة تنزيل الكتاب وآخرها اللي هي تنزيل الكتاب اللي هي صورة ايه؟ الزمر. الزمر. وأول صورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول صورة الأعراف وآخرها، وجملة صورة الأنعام. صورة الأنعام دي تمامها كلها عقيدة. وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد الاثنين، بل كل صورة في القرآن فإن اسمع بقى دي، كل صورة في القرآن بتتكلم عن التوحيد. واحد يقول معقولة؟ كل صورة، أي صورة في القرآن بتتكلم عن التوحيد. ليه؟ لأن القرآن كله آياته تنقسم إلى ثلاث أقسام، صح؟ بالاستقراء ثلاث أقسام. القسم الأول كلام عن الله، إما توحيد ربوبية وأسماء وصفات أو توحيد ألوهية، ده القسم الأول. القسم الثاني حديث عن لوازم التوحيد. إيه لوازم التوحيد؟ طاعة الله تعالى، الأوامر والنواهي، الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام المواريث وأحكام الزواج وأحكام الطلاق، كل الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر الإله الحق سبحانه الذي نتعبد له يأمرنا وينهانا. وربنا يقول سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا بيتحدث عن إيه؟ عن لوازم التوحيد ومقتضيات التوحيد اللي هي الايه؟ كل انواع التي امرنا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ثم بعد ذلك يتحدث عن ماذا؟ عن القصص. ما هو القصص؟ اما ان يتحدث عن عباء الذين اطاعوا الله ووحدوا، او الذين اشركوا بالله سبحانه وتعالى، وما قال هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. يبقى الحديث عن ايه؟ عن التوحيد وعن مقتضيات ولوازم التوحيد وعن اثار التوحيد في الدنيا والآخرة. اثار التوحيد يدخل في القفص، وكيف ان الذين امنوا وحدوا نجوا في الدنيا ولهم النجاة العظمى في الآخرة، وان الذين اشركوا وظلموا هؤلاء ما الذي حدث لهم في الدنيا؟ حدث لهم ما حدث في الدنيا من تدمير عليهم وللظالمين امثالها. ثم في الآخرة شوف بقى بيقول لي هنا بقى رحمة الله عليه، يقول وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسماء وصفات وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، واضح؟ وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. يبقى ثلاث أقسام ولا لا؟ التوحيد دي أنواعه ولوازم ومقتضات التوحيد، وثم أثر التوحيد في دنيا الناس وفي أخراهم، انقسام الناس في الدنيا وفي الآخرة أمام هذا التوحيد الذي بعثت به رسل الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، تعدل إيه؟ ثلث القرآن، لأن التوحيد تتكلم عن التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، يبقى التوحيد وحقوق التوحيد وجزاء التوحيد دول الايه؟ الاقسام الثلاثة التي تنقسم اليهم كل صور القرآن وآياته، وفي شأن الشرك واهله وجزائه. فالحمد لله رب العالمين توحيد، بس ده توحيد ايه؟ الحمد لله رب العالمين، اثباته معرفة، اثباته معرفة، لانك ممكن تقسمه الى ربوبية واسماء وصفات. الرحمن الرحيم توحيد، اثبات معرفة. مالك يوم الدين توحيد، اثبات معرفة، اياك نعبد واياك نستعين، طلب قصدي، توحيد طلب قصدي، اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال الهداية الى طريق اهل التوحيد الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللي انقسام الناس الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذه الآية أي في الشهادة دي سيتحدث عنها الشيخ ويطيل، وكل كلامه نقلا عن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولما كان الأمر سيطول في شرح الشهادة وهذه الآيات، وهي نفيسة جدا لأنها تضمنت أعظم شهادة لأعظم شاهد لأعظم مشهود عليه، شهادة الله مش كده ولا لا؟ الذي شهد الله، المشهود عليه ايه؟ الألوهية، شهد الله انه لا اله الا هو، تضمنت اعظم شهادة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وحدثت عن اعظم شاهد الا هو الله عز وجل، والمشهود عليه اللي هو لا اله الا هو. واخدين بالكم؟ هذه الآية سنتحدث عنها ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نقف عليها باذن الله تعالى. في أسئلة؟ أخونا اللي بيسأل عن استعارة الكتب والشرائط المملوكة للمسجد، نعم يجوز استعارتها، ما هي وقف، ولكن وقفت بهذه النية، هي وقفت بنية الاستعارة بس، تتقي الله فيها، يعني تتقوا الله في اللي تستعروه، تقومون باستعارته من المسجد سواء شرائط او كتب ان شاء الله تعالى. اخونا اللي بيقول لي هل يجوز ان نقول ان المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية؟ ايوه، الكلام ده هيأتي ان شاء الله لما نتكلم عن الارادة الكونية والارادة الشرعية، وهنقول ان الكونية اسمها مشيئة والشرعية اسمها ايه؟ ارادة، عشان تفرق بين الاثنين. ولذلك الارادة الشرعية تتخلف، يريد الله من الكافر ان يؤمن فيكفر، مش كده ولا لا؟ ولكن هذا الكافر الذي كفر خرج عن مشيئة الله الكونية؟ لا. يعني خليكم معايا، تتحد المشيئة الكونية مع الإرادة الشرعية في مين؟ في أبو بكر الصديق، مش كده؟ وتختلف تفترق في أبي جهل، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما نيجي نقول مثلا أبو بكر أراد الله منه شرعا إيه؟ الإيمان، وكتب الله عنده في اللوح المحفوظ انه هيؤمن، يبقى شاء مشيئة كونية واراد ارادة شرعية، واضح الكلام؟ يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ اتفقوا في وقت. لكن ابو جهل اراد الله منه ليه؟ الايمان، ولكن علم الله انه فلم يشأ منه الايمان كونا، مش كده ولا لا؟ كونيا. ولذلك المشيئة الكونية لا تتخلف ابدا، ما تتخلفش، لكن الإرادة الشرعية، لأن ربنا عز وجل أراد منك هذا ولكن يعلم أنك لن تفعله، مش كده ولا لا؟ نتكلم عنه التوسع لما نصله إن شاء الله تعالى. أقول بقول لي وقال بي أحد من السلف وإذا جاءت اللفظة فبما تفسر؟ أنا فسرت لك، أما القائلين من السلف لما نجلها إن شاء الله ما تتعجلش، لا تتعجل، لا تتعجل إن شاء الله. ما أنت أصل لابد أنك تقول هذا الكلام علشان إيه؟ علشان الآيات القرآنية لما يقولك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يبقى أي مشيئة ليك تبع مشيئة الله تعالى، مش كده ولا لا؟ لكن ربنا عز وجل أراد منا الإيمان ولم يرد منا الكفر، لكن لو وقع الكفر فقد شاءه كونا، صح ولا لا؟ كان ده هيجي إن شاء الله، ما إيه؟ لا تتعجل، لا تتعجل. أخونا بيقول أرجوكم الفرق بين ابتغى الى وابتغى على، يعني لما يجي يقول لك ابتغى على او بغى على، يبقى هذا الامر من المنازعة، مش كده ولا لا؟ فيه منازعة وفيه ظلم، لكن الى يبقى فيه تقرب، واخد بالك من الاثنين؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، مش كده؟ اتخذ الى ربه زي ابتغى الى ربه، يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب. لكن ايه؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يبقى البغي على غير البغي ايه؟ إلى. واضح يا اخوانا؟ والمادة واحدة إن شاء الله. أخونا اللي بيقول لي لماذا لا نقبل تأويل الأشاعرة في الصفات ولكن نقبله من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ولماذا قام شيخ الاسلام بتأويل هذا الحديث اللي هو حديث الإدلال؟ الحديث غير صحيح على فكرة، الحديث غير صحيح اللي انت بتتكلم عليه، وما تتعجلش، ارجوكم لا تتعجلوا، لان هذه القضية قضية العلو، قضية الاستواء على العرش، لينا معها وقفات. لو متعجل، لو انت مستعجل، انا فسرتها في تفسير قول الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، تكلمنا عن هذه المناقشات وبتوسع في شريطين في تفسير سورة الأعراف، وسورة الأعراف قريبا هتنزل في سيديها يعني، فهتجد الأمر ده بتوسع إن شاء الله، عاوز تنتظر لما نوصلها بإذن الله تعالى، لكن مش هينفع إن نتكلم في هذا الأمر الآن، وما تتعجلوش يا إخوانا، لأن لو واحد سأل دلوقتي في القضاء والقدر وعايزني أجاوب بتوسع، واحد سأل في قضية العلو وعاوز أجاوب بتوسع، واحد سأل في الصفات، واحد سأل، يبقى مش هنخلص، إحنا عايزين بس يعني إدونا من صدركم كده ساعة ومن وقتكم ساعة، وحاولوا بقدر الامكان ان احنا نصبر، لان العلم بيؤتى بالايه؟ بالصبر ان شاء الله، عاوزين صبر ان شاء الله يا اخوانا. اخونا الثاني هنا كلامه طيب جدا، بيقول لي كنا نود منكم ان تتكلموا اولا عن الاصول الثلاثة او الوسطية او كتاب التوحيد لسهولتي في فهم معناه، لان الكلام قد يكون صعبا على المبتدئين في علم العقيدة، ونحن قد درسنا هذا على شيوخنا ولله الحمد، فأصبحت الطحاوية سهلة العبارة لنا لما سبق من فهم العقيدة في الكتب آنفا، وأرجو ألا يكون ذلك سوء أدب مني مع فضيلتكم، وهذا رأيي والله أعلم، وأنت ولله الحمد أدرى بما يحتاجه طالب العلم في هذا العصر المشحون بالفتن الشركية والتكفيرية. والله المستعان. الله أكبر، جزاك الله خير يا أخي على نصيحتك، أنت مش زعلان ولا غضبان، لكن إحنا بنشرح الطحاوية وقاضين شرحنا للطحاوية. في بعض الناس بتشرح الآن الوسطية، قد يكون هناك ناس بتشرح الأصول الثلاثة. اللي عاوز يروح يشرح يسمع شرح الأصول الثلاثة أو الوسطية أو كتاب التوحيد لأحد فليتفضل، ده أمر ما فيش أي يعني غضب، مش هنغضب منه، لكن اعتبرها يا أخي مراحل متسلسلة. من الناس من يشرح هذه الكتب وإحنا بنشرح هنا الطحاوية إن شاء الله، فإحنا بنحاول نبسط الشرح. أنت بتقول الحمد لله رب العالمين أصبحت الطحاوية سهلة العبارة بالنسبة لك لما سبق من فهم العقيدة في الكتب آنفة الذكر، يعني ربنا يفتح عليك ويثبتك ويزيدك علما إن شاء الله. لكن هذا النهج اللي انتهجناه في شرح الطحاوية مقصود، ثم القضية يعني مقصود لأسباب اتضح بعضها وسيتضح بعضها بإذن الله في أثناء الشرح. أما قضية إن إحنا أدرى بما يحتاجه طالب العلم في هذا العصر المشحون بالفتن الشركية والتكفيرية، الله أكبر، وإحنا مسكنا الطحاوية غير على هذا الموضوع؟ وإحنا مسكين الطحاوية غير عن هذا الموضوع غير بهذا السبب؟ يعني مسكين الطحاوية إن شاء الله عشان هذه القضايا، خلي بالك يعني جايين للتكفير وجايين لكل فتن العصر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وألا يجعلنا ممن يقعون في هذه الفتن. يعني إحنا المقصود من شرح الطحاوية بإذن الله تعالى، لأن ما بتتكلمش عما يتكلم عن الأصول الثلاثة المختصرة ولا عما يتكلم في كتاب الواسطية. الطحاوية عقيدة شاملة، وإحنا قصدين إن شاء الله تعالى بس ماشيين على نفس الترتيب عشان لما نيجي لقضية الإيمان وقضية التكفير وهذه القضايا نتكلم فيها بتوسع، ونكون بيننا وبين بعضينا بقى في إيه؟ ود، مش كده ولا إيه؟ يكون بيننا وبين بعضينا بقى أصبح في ود، يعني المسألة تبقى طالت وسمعنا مع بعضنا انواع التوحيد وقضايا كثيره وفي بيننا وبين بعضنا ان شاء الله كده ايه. نسال الله تبارك وتعالى يكون في عمار ان شاء الله، واخدين بالكم يا فربنا يثبتنا واياكم يا اخي. الله اكبر. سؤال تاني أرجو منك أيضا، أمر تفشى من كثير من الإخوة لا نعلم حقيقته ونرجو الإفادة. الأمر هو هل يقول الشيخ عادل السيد بأقوال المرجئة في أمر العقيدة؟ أهو دخلنا بإيه؟ أقول لكم عايزين نبقى بينا من بعضنا عمار من أولها، دخلنا أهو شفتوا من أولها دخلنا في الإيه؟ في الـ أولي أسميها إيه؟ طب نقول في المرجئة؟ خليك ماشي معانا من الأول عشان لما تيجي تلاقينا وقعنا في حاجة مرجية يقول لنا لو سمحت انت شيخ بتخالف الوقت منهج اهل السنة والجماعة، صح يا اخوانا ولا غلط؟ ده احنا مصرين على ان نقول في اول كل خطبة وفي اول كل درس نعوذ بالله من ايه؟ مما يقرب ايه؟ من النار، من قول او عمل او اعتقاد، صح؟ والكلمة دي منتظر حد يجي يرد عليه ويقول لي ايه؟ يا شيخ الكلمة دي مش في خطبة الحاجة، جبتها منين؟ لا قضمها عشان نبقى من البدايه بنقول لكم العنوان اهو. الجواب جاي من عنوانه. نعوذ بالله مما قرب الى النار من قول او عمل او اعتقاد. ها؟ فاللي بيقرب الى النار قول وعمل واعتقاد، والكفر بالقول والعمل والاعتقاد. والايمان قول وعمل واعتقاد. عايزين ايه تاني عشان نقول لكم احنا ما بنقولش باقوال المرجئه؟ اقول ايه تاني يعني؟ احلف لكم؟ بعد كده في كلمه اخيره مش عايز اذكرها علشان ما ايه، مش عاوز اذكر اسماء حد. قال لي انت رديت على فلان في هذا الامر واسماء، مش عايز اذكر اسماء لو سمحت، وبالذات اسماء حد من مصر. من الاخر كده مش هذكر اسماء حد من مصر، مش عاوزين نوسع دائره الخلاف الان، ماشي يا اخوانا؟ فيقول لك انت رديت على الشيخ فلان والشيخ علان، انت شفتني رديت دلوقتي على حد ولا جبت اسماء حد؟ جبنا اسماء حد يا اخوانا؟ ما تصلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام ويعني وتخلوا الدرس حلو. اخونا بيقول لي اريد معرفه اسم ومكان بيع طبعه محققه على كتاب الاتقان في علوم القران بدون تاويلات اشعريه للسيوطي. والله ما اعرفش كتاب للاتقان محقق بدون تاويلات اشعريه، ولكن اعرف مختصرا له وترتيب له للدكتور عمر بزمول طبعه دار ابن عفان، وما اختصرش منه كله ورتبه واختصر منه قليل جدا، والرجل صاحب عقيده ثلاثيه، واخدين بالكم؟ الكتاب ترتيب الاتقان طبعه دار ابن عفان مجلد واحد معلق عليه او رتبه واختصره الدكتور محمد عمر مزنون تلميذ الشيخ الألباني على فكرة، ودكتور متخصص في هذا في هذه العلوم. أخونا بيقول لي في دليل تمنع العبادة والإلهية الذي ذكره الشارح حيث شرح لفظة الفساد، ألم يتضمن ذلك دليل تمنع الفلاسفة ذاته؟ فما الذي زاده على كلامهم حيث إن النتيجة واحدة، فهم أثبتوا الصانع وقد علمنا أنه لا يعبد إلا من خلق، والشارح أثبت أنه مش الشارح أثبت بالآية القرآنية بتتكلم عن توحيد الألوهية. الشارح لم يأتي بشيء من عندي، الشارح فسر كلام رب العالمين طبقا للمعهود ها العربي الذي يفهمه به العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم من لفظة إله ومن لفظة فساد ومشاكل ذلك. لكن كون انك انت تخضع القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين لاصطلاحات الفلاسفة هي دي مشكلة. فقال ان الفلاسفة اثبتوا بدليل التمانع على صانع الا واحد، اما هو فيقول الآية القرآنية ما بتنطبقش على دليل التمانع، بل هي يعني دليل التمانع بالنسبة له ممكن يكون مقدمة هي تبني عليه، يعني هي ايه اعلم منه اوسع منه اكبر منه وارقى منه في الاستدلال. فان كان يعني هو بيقول لي هنا علمنا انه لا يعبد الا من خلق، الآية عايزة تقول كده، الآية بتقول كده، بتقول ان هذا تمانع ليس في الايجاد والفعل، وانما هذا امر مفروغ بالفطرة والعقل، وانما الآية بتزيد عليه بتقول لكم ايه ده تمانع في الايه في العبادة والطلب، واخدين بقى والقبض، واخدين بالكم ولا لا؟ فزودت زي ما الآية بتتكلم عن توحيد الألوهية، ما تجيش تقول الله طب الآية دي توسعت للتوحيد الألوهية، ما يكفي انه يقول افمن يخلق كمن لا يخلق، ما ينفعش الكلام ده، مش كده ولا لا؟ مش هنستدرك احنا على الله عز وجل، واخدين بالكم ولا يا اخوانا؟ لن نستدرك على الله عز وجل. فالشارح اثبت انه اله واحد، وقد علمنا انه لا يستحق العباده والالوهيه الا من خلق، مش الشارح اللي ادي الايات، ولم نستفد نحن ان العباده والالوهيه الا لمن خلق الا من هذه الايات ومن مثيلاتها، مش كده ولا لا؟ حيث ان الخلق مفطورون على ان للكون موجدا وصانعا، فماذا دعا المتكلمين الى كلامهم لاثبات الصانع رغم انه لم يعارض ذلك حتى الفلاسفه كما ذكرتم، فكيف بدا الامر والى ما انتهى الامر مع الفلاسفه حتى اسلموا؟ هل اسلموا الفلاسفه؟ لا، اصل خلوا بالكم، انا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا ابو جهل وما امنش ابو جهل، دي قضيه ما تسالش العالم عن النتيجه، لكن احنا بنتكلم عن ان المتكلمين خاضوا مع الفلاسفة وتركوا أدلة القرآن الكريم، وقالوا إن أدلة القرآن، يعني هم دخلوا مع الفلاسفة في صراع وأنشأوا علم الكلام، وقالوا إحنا بندافع عن الإسلام، لأن الإسلام في نظرهم قالوا أدلته أدلة عيانية بالعين، القرآن كل كلامه بيقول إيه؟ انظر افعل بالعين، لكن هم عايزين ينظروا بالعقل عشان يردوا على الفلاسفة، فبنردوا عليهم وبيقولوا لهم العلماء أبداً، ده القرآن دعا إلى كل الأدلة وبين كل الأدلة السمعية والبصرية والعقلية والفطرية كله، لأن الإنسان لفطرة والإنسان لعقل والإنسان لقلب والإنسان الصاحب عواطف والإنسان لسمع والإنسان لبصر، والقرآن بيخاطب الإنسان كله في كل زمان وفي كل مكان، ما بيخاطبش الإيه أصحاب العقول الرياضية فقط، ولذلك ربنا بيقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس إيه من كل مثل، في إنسان تستهويه القصة بس فيخاطبه عن طريق القصة، في إنسان يستهويه ويقتنع بضرب المثال، في إنسان عقلاني، في إنسان عاطفي، في مش واخدين بالكم ولا لا؟ وربنا خلق الإنسان العاطفي، خلق الإنسان العقلاني، خلق الإنسان، كل إنسان ليه طريقة معينة، والقرآن جاء للإنسان كله في الزمان كله، مش كده ولا لا؟ فربنا بيخاطب البشر، ولذلك يقول لك ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، بس خد بالك وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فربنا يعلم إن الإنسان أكثر شيء جدلا ده ربنا بيناقشه، فلذلك تجد الأدلة في أدلة عقلية، في أدلة بتهز الوجدان من جوه، لأن في إنسان وجداني، مش كده ولا لا؟ إنسان عاطفي، إنسان عايز قصة، إنسان عايز مثال، إنسان كل دول، ولذلك القرآن الكريم تجده في كل زمان هو القرآن، وكل الطوائف وكل انواع البشر بيستفيدوا من القرآن الكريم. ولذلك تجد القرآن يقنع الاستاذ في الاكاديمية العلمية ويقنع الانسان العامي جدا، العالم جدا والجاهل جدا، الذكي جدا والبليغ جدا، تجد كل دول فيهم كثير كفايتهم في القرآن الكريم، واخد بالك ولا لا؟ واضح؟ فهو ده المقصود، مش مقصود ده انك انت تيجي تقول لي طب الفلاسفه اسلموا، طب ما في فلاسفه اسلموا، ويكفي ان تعلم، يكفي ان تعلم ان القرآن الكريم من آمن به وتعلم فقهه ودرس ما فيه ودرس احكام القرآن الكريم وبقى عالم، من المستحيل ان يرتد. هل وجدتم عالم اسلام ارتد في يوم من الايام؟ عالم مسلم ارتد محبوس على كل المستويات في كل الملل، تجد اناس يرتدون وينحرفوا، يرتدوا عن دينهم ويلحدوا، ومن الممكن ان يدخلوا في الاسلام، مش كده ولا لا؟ لكن ما تجدش انسان مسلم عالم، جاهل من الممكن، جاهل من الممكن، لكن انسان مس قلبه بشاشة الايمان ودخلت عقله وقلبه وانقضت فطرته، مستحيل تجد انسان منهم يرتد. وشوف حديث ابي سفيان مع قيصر ملك الروم في اول صحيح الامام البخاري، وكيف قال له هل يرتد احد منهم سخطة لديني؟ قال لا يرتد احد منهم سخطة لديني. قال وكذلك الايمان اذا مست بشاشته القلوب، مش كده؟ لو الايمان مست بشاشته القلوب ودخل في قلب الانسان، من المستحيل ان يرتد انسان سخطة لدينه على الاطلاق، واخدين بالكم ولا لا؟ اخونا برضو نفس السائل بيتكلم عن ان العقيدة الطحاوية محتاجة تقسيمات، باذن الله الكلام ده كله هيتضح، بس احنا ما زلنا في التقدمة، احنا ما زلنا اخوانا ان شاء الله في التقديم، ان شاء الله مش عاوزين يعني كل شوية يكون في زي بيقولوا تكسير مقادير، ها خلينا شوية بشوية كده، يعني افتحوا صدوركم وعقولكم. وطبعا الكلام ده مش للكل، معظم الناس الحمد لله رب العالمين مستوعبة هذا الكلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وعليكم السلام. اقول صح Thank you.